إنني لم أعرف إلا بيجانا وزيكولا. أنا أيضاً لا أعرفها. إنني لم أترك بيجانا قط. سمعت أنهم يقولون إنها بعيدة للغاية. نعم، سمعت هذا أيضاً. هل تعلمين ماذا سيفعلون بنا في أماريتا؟ لا. ثم نظرت أسيل إلى السماء بعدما انتهت أمطارها وعاد صفاؤها، فوجدت أسيل النجم، فابتسمت وقالت لقمر فرحة: انظري لهذا النجم اللامع. فردت قمر متعجبة من فرحتها: ماذا به؟ لقد سماه حبيبي أسيل، وها هو يرافقني. فضحكت قمر: هناك حبيب إذن. لابد أن أعرف القصة. فقالت أسيل باسمة: لا تتعجلي، يقولون إن طريقنا طويل، لن يكون لدينا أكثر من الحديث. فقالت قمر في خيبة أمل: إنني لم أحب بعد، تجاوزت 20 ولم أحب، مأساة، أليس كذلك؟ فابتسمت أسيل وأكملت حديثها إليها. ومر مزيد من الوقت، أكملت معه القافلة مسيرتها نحو الجنوب، وزادت برودة الجو، فتلاصق السجناء مرتجفين رجالا ونساء يستعيرون دفء بعضهم البعض، ولم يتوقف صفير الرياح عن دويه وسط ظلام الطريق. تراقصت معه نيران المشاعل لتظهر وجوها ذابلة كساها التعب، وشفاها مشققة آثرت أن تصمت، وجفونا مرهقة غلبها النعاس فسقطت، عدا أسيل التي ظلت تراقب نجم السماء دون أن تفكر بشيء آخر، بينما نامت قمر على كتفها. كانت الرياح قد هدأت مع بزوغ فجر اليوم التالي وسطوع شمسه، وملأت أسيل صدرها بهواء منعش كان قادما من مسطح مائي رأته عينها على امتداد بصرها، ودق قلبها حين قال أحد الجنديين للآخر: انظر، إنه بحر مينجا، لن تراه كل يوم. وواصلت العربات تقدمها في طريقها إليه، ثم اقتربت منه فانحرفت لتسير موازية لشاطئه، فأبصرت أسيل سفينة كبيرة انتصب بأوسطها صار طويل لف ثلثه الأعلى بشراع قماشي. كانت تقف مجاورة لجسر خشبي طويل شق ماء البحر متعامدا عليها، وعلى شاطئ البحر اصطف عدد من الجنود الغرباء كان مماثلا لمرافقي قافلتها. يتقدمهم قائد شاب، تقدم إليه قائد الحرس البيجاني ما إن رآه، ثم تبادلا أوراقهما. بعدها تفقد القائد الشاب العربات بجواده، ثم أشار إلى جنوده الذين أفسحوا الطريق لتتحرك العربة الأولى إلى الجسر الخشبي في اتجاه السفينة، وعبرت لوحا خشبيا سميكا مائلا ثبت بينه وبين السفينة لتأخذ مكانها أعلاها، ثم حلت خيولها، وعاد بهم قائدها مع جندي العربة لتتحرك عربة أخرى وتأخذ مكانها بجوار العربة الأولى، وتعود خيولها إلى الشاطئ مع قائدها وجنديها هي الأخرى. ثم نهضت قمر وتلفتت حولها في دهشة بعدما وجدت ذلك البحر وتلك السفينة، وسألت أسيل: أين نحن؟ إنه بحر مينجا كما سمعت، إنها المرة الأولى التي أرى بها بحرا. ثم أشارت إلى السفينة العملاقة: ما هذا؟ إنها السفينة التي ستحملنا إلى أماريتا. هل ستحمل القافلة جميعها؟ يبدو كذلك، أجابتها أسيل شاردة كأنها لم تتوقع أن تكون أماريتا بعيدة إلى هذا الحد، وظلت تنظر إلى العربات التي تتحرك إلى السفينة، فتعود الخيول وحدها مع جنودها، ثم حركت عينيها إلى البحر الذي لا تظهر له نهاية، وأكملت شرودها حتى لسع قائد العربة خيول عربتها بصوته، فتحركت بهم اتجاه السفينة، وعبرت اللوح الخشبي، ثم توقفت أعلاها مجاورة لعربات أخرى محملة بسجناء آخرين، وقفز جنديا العربة وعادا بخيولها مع قائدها، ثم تبعتها العربة الأخيرة، فانتشر الجنود الأماريتيون حول العربات، وثبتوا عجلاتها بحلقات معدنية كبيرة تناثرت بسطح السفينة، وأزيل اللوح الخشبي بين السفينة وجسرها. وبأعلى السفينة وقف القائد الأماريتي الشاب